بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. موعظة المؤمنين في القرآن بالدعوة إلى التحلي بالتقوى التي هي جماع الخير كله ووصية الله في الأولين والآخرين والاستنارة بنورها في الأحوال كلها أمر بالغ الأهمية في بنية الفرد المسلم ذكرا كان أو أنثى وفي بنية الجماعة، وذلك على صعيد العمل الخالص بأحكام ديننا الحنيف الذي شاء الله أن يكون منهج حياة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان وما يمتد إليه رواؤها من أبعاد، وإدامة الصلة القلبية برب العالمين مالك يوم الدين، والتربية على ذلك بحيث يصبح اتقاء الله تعالى سجية للمؤمن تنأى به عن طريق الغافلين ومسلك الكسال الخاملين. هذه التربية تسلمه بعون الله إلى ما فيه سعادة الدارين والقدرة على المواءمة دائما بين الإيمان والعمل وكل ما يقتضيه حق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا المرتقى الصعب أيها الإخوة لا غنى له بعد الإيمان عن علو الهمة وصدق العزيمة، كي لا تكون التقوى شعارا مقطوع الصلة بالعمل المجدي والإخلاص فيه، وإن شئت فقل كي لا تكون التقوى دعوى يعوزها الدليل ولا يقوم عليها من الاستقامة ومراقبة الله في السر والعلن برهان. ومن هنا أظمأ أهل الفلاح نهارهم وأسهروا ليلهم وأرقتهم خشية الله والشوق إلى دار المقامة عند مولاهم الكبير المتعال، فلم يقعدهم عن الجهاد والإكثار من القربات شيء من متاع الغرور. فالحريص على أن تكون له وقاية تقيه غضب جبار السماوات والأرض وتنجيه من عقابه يوم الدين لا بد أن يأخذ نفسه كما دلت نصوص الكتاب والسنة بالاستقامة على العمل مخلصا بأحكام الشريعة المطهرة والتخلق بأخلاقها وإدامة تزكية النفس ومحاسبتها وتنقية القلب من شوائب الرياء وحب الذات المردي، وأن يراد بالقول أو العمل غير وجه الله تعالى. سأل عمر بن الخطاب أبيا رضي الله عنهما عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: شمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. والناظر في المنهج القرآني على صعيد الدعوة إلى التحقق بالتقوى وأخذ النفس بصفات المتقين يجد الإبانة الصريحة التي لا لبس فيها ولا غموض عن الصفات التي نال بها أولئك البررة الموفقون شهادة الحكيم الخبير بأنهم هم المتقون. وهذه حقيقة تحمل في طياتها التوجيه الدقيق إلى مخالطة أسباب التقوى بصدق وإخلاص، بحيث ينتفي أن تكون دعوة بلا عمل، ولكن أن تكون بسبب الاستمرار عليها والحرص على الاستنارة بها في الشؤون كلها كأنها سجية أصيلة بالخلقة يدل على وجودها الحقيقي وتمثل المؤمن لها استقامته المخلصة بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والمخالفات، وأخلاقه الإيمانية وصلته الدائمة بمولاه الكريم المنان بذكره وشكره وطلب مغفرته جل شأنه ورجاء رحمته والخوف من غضبه وعقابه. ومواطن الإبانة التي نلمح إليها لا يعوزك أن تقع على الكثير منها في آيات الكتاب عموما والآيات المدنية على وجه الخصوص، من ذلك ما يتلو التالي في فواتح سورة البقرة من قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والحق أن المتأمل في هذه الصفات المباركات وفي غيرها مما ذكر في آيات أخر يجد أنها تتسم مع وضوحها فيما يراد بالشمول والعمق، بحيث لا تغادر بعد الإيمان جانبا من الجوانب المتعلقة بالتطبيق العملي لما جاءت به الشريعة المطهرة إلا كانت ضياءه وطاقة الحياة فيه، سواء في ذلك ما كان من علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى وما كان من علاقته بالعباد والكون والحياة. وأقرب ما وقعنا عليه فيما سبق ما ذكر من صفات أولئك الأبرار في آية البر من سورة البقرة أيضا، والتي ختمت بقوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا يؤكد مرة أخرى أن شهادة الله لأولئك الزمر من عباده بأنهم أهل التقوى أو أهل الصدق والتقوى أو أنهم المتقون المحسنون لم ينالوها بعد توفيقه سبحانه إلا بفضل ما يزدان به سلوكهم من العبودية والالتزام الصادق والتخلق بتلك الأخلاق التي تجمع الاستقامة من أطرافها في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بحيث يقترن الإيمان بالعمل ويقترن العمل بإخلاص العبودية والبعد عن شوائب الشرك أو شيء من نفثات الهوى والشيطان. وبذلك تنطق ترجمة الإيمان إلى أعمال مرضية لله تعالى وأخلاق منضبطة بضوابط الإسلام، تنطق بأن التقوى عند هؤلاء المتقين حقيقة واقعة وليست دعوى يعوزها الدليل، وإلا كانوا أدعياء تقوى لا متقين، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. وهكذا يلاحظ بحق أن المنزلة الرفيعة التي أعطيت لعباد الله الأتقياء الأصفياء وما كان من الترغيب بالتجمل بها يقترنان دائما بهذه الحقيقة، حقيقة أن أهل التقوى أول ما يشرق عليك من شؤون حركتهم في الحياة على صعيد عمارة الأرض أو على صعيد العبادة والتعامل والأخلاق، هذه الصورة الناطقة للعمل بهذا الدين الحنيف والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه كما هو الهدي في الكتاب والسنة، مصحوبا ذلك بالطمأنينة والرضا والفرح بفضل الله ورحمته أن أكرمهم بهذه المنقبة العظيمة والسجية المباركة، كائنا ما كان موقع الواحد منهم في المجتمع والثغر الذي أقامه الله عليه، مع ملاحظة أنه على قدر المسؤولية وخطورة الموقع تكون التقوى أوجب، لأنها في هذه الحال تتجاوز الفرد إلى الجماعة بل إلى الأمة أحيانا. أيها الأحباب، ونحن على موعد مع الكلام على زمرة أخرى من صفات المتقين بالقدر الذي يتسع له المقام، تلك التي جاءت على ذكرها كلمات طيبات من سورة آل عمران بدءا من الآية 33 بعد 100 التي سعدنا باصطحابها في الماضي القريب. والآيات المومى إليها هي قول الله جل ثناؤه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أرأيت إلى هذا اليسر الجميل الأخاذ في أسلوب القرآن المعجز لما وصف الله الجنة بأن عرضها عرض السماوات والأرض إذانا بالساعة والبسطة، بين أهلها بقوله أعدت للمتقين وهم الذين وفقوا لأخذ أنفسهم بمسلك التقوى الصعب، حتى صارت هذه الفضيلة شعارهم، فاستقاموا مخلصين فرحين بفضل الله واستمروا على هذه الاستقامة. ثم جاء الكلام على ذكر طائفة من محاسن الأخلاق التي يتصفون بها، وهي الصفات الخمس الآتية: أولاها الذين ينفقون في السراء والضراء، إنهم ينفقون في حال الرخاء واليسر وحال الضيق والعسر، لا يخلون بأن ينفقوا في كلتا الحالتين ما قدروا عليه من كثير أو قليل، فمن تقواهم أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه دون التقيد بحال دون حال، والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم، والإسهام في وجوه الخير وأنواع البر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقد يكون المعنى أنهم ينفقون في جميع الأحوال، لأنها كما يقول صاحب الكشاف لا تخلو من حال مسرة ومضرة، لا تمنعهم حال فرح وسرور، ولا حال محنة وبلاء من المعروف، وسواء كان الواحد منهم في عرس أو في حبس فإنه لا يدع الإحسان، كما قال في بيان حقوق النساء المعتدات: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سبحان الله، أي أثر تربوي فعال تحدثه التقوى في نفس الإنسان المسلم حتى يكون في مقدوره ترك ما يحب هو لما يحب الله ورسوله. إنها مرتبة من مراتب الاستعلاء على الرغبات وحب الدنيا، يرتفع المؤمن إليها بالتقوى فيكون بإيمانه وتقواه أقوى من الصوارف والمعوقات عن عمل الخير والقيام بالبر. ولنا عودة إلى الآية الكريمة نستجلي المزيد من عطائها في شأن المتقين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.